الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 64 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. وقد سبق الكلام على شيء من فوائد قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكنا في الحلقة السابقة وقفنا عند قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وبينا أن قول الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قول كوني وقول شرعي. وذكرنا الفرق بينهما بأن القول الكوني لا بد فيه من وقوع المقول، وأن القول الشرعي قد يقع المقول وقد لا يقع. وضربنا لذلك مثلين. نكمل الكلام على فوائد هاتين الآيتين الكريمتين، فنقول من فوائدهما بيان قدرة الله عز وجل، حيث انقلب هؤلاء البشر من الإنسانية إلى الحيوانية البهيمية لقوله كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة. ويبقى سؤال يطرح نفسه، وهو: هل هذه القردة الموجودة الآن من نسل بني إسرائيل، أو هم جنس من المخلوقات منفرد؟ وجوابنا على هذا أن نقول: هذه القردة الموجودة الآن جنس منفرد من مخلوقات الله عز وجل، مستقل بنفسه. أما الذين قلبوا قردة من بني إسرائيل فإنه ليس لهم نسل، بل ماتوا هلكوا وبادوا، كما قرر ذلك أهل العلم وذلك أن بني آدم من آدم، وآدم خلقه الله تعالى من تراب ثم قال له كن فيكون. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ومن فوائد هاتين الآيتين تكذيب من زعم أن البشر أصله قردة ثم تطور حتى كان بشرا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان قردا حينما أراد أن يعاقبه لمخالفة أمره. وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة على أن آدم خلق من تراب، وأجمع على ذلك المسلمون ولم يختلف فيه اثنان منهم. فمن اعتقد أن أصل بني آدم قردة فإنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن قاله عن جهل لكونه عاش في بيئة لا تعلم سوى ذلك فإنه يعلم، فإن أصر على ما كان عليه صار كافرا، وإن لم يقله عن جهل بأن كان عائشا في بلاد المسلمين الذين يقرؤون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بمجرد قوله إن بني آدم أصلهم قردة، لأن هذا تكذيب صريح لما علم بالضرورة من دين الإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن من رام المرتبة بغير استحقاق لها فإنه يعاقب بنقيض قصده، لأن هؤلاء الذين اعتدوا واستكبروا وتعالوا عوقبوا بنقيض قصدهم، عوقبوا بأن حولوا إلى قردة خاسئة ذليلة. وهكذا كل من أراد علوا في الأرض أو فسادا فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمله بل يحطه وينزله. قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن تواضع لله رفعه، ومن تعالى على الله وضعه. ولهذا كان الإنسان كلما تواضع للحق وللخلق ازداد رفعة عند الله وعند الخلق أيضا. ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين إثبات العقوبة، وأن العقوبة لا بد أن يكون لها تأثير، لقوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ووجه ذلك أن كل من اطلع على حال هؤلاء فلا بد أن ينكل، أي يمتنع عما كان عليه من الإثم والعدوان، سواء كان ذلك بترك واجب أو انتهاك محرم. واعلم أن الجعل الذي أضافه الله لنفسه ينقسم إلى قسمين: قسم كوني وقسم شرعي. فمن الكون قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومن الشرع قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، أي ما شرع هذه الأشياء. ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن الموعظة إنما ينتفع بها المتقون، لقوله تعالى: وموعظة للمتقين. فمن ليس بمتقي فإنه لا ينتفع بالموعظة. وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أوعى للموعظة وأكثر انتفاعا بها. وشاهد هذا ظاهر في المحسوس، فإنك تجد الرجل المتمادي في المعاصي المنهمك فيها لا ينتفع بالموعظة والإرشاد، وتجد الرجل المستقيم المتقي إذا وعظ انتفع، فإن كان في اتجاه إلى محرم عدل عنه، وإن كان تهاونا في مأمور اتجه إلى فعله واستبق إليه. ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن للتقوى فوائد، منها الموعظة أي الاتعاظ بما يحصل من الآيات، آيات الله الكونية أو آيات الله الشرعية. وللتقوى فوائد كثيرة ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم، منها أنها سبب لتيسير الأمور كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها أنها سبب لتفريج الكروبات كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أنها سبب للهداية والنور كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فإذا كانت التقوى بهذه المثابة كان لزاما على العاقل أن يلتزم التقوى حتى تحصل له هذه الفوائد العظيمة التي رتبت عليها. وإلى هنا ينتهي ما أردنا من الكلام على هاتين الآيتين الكريمتين: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا